إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن لا يجعل فيها رياء ولا سمعة. نلتقي اليوم إن شاء الله مع رسالتين جديدتين لعالم ولإمام من أئمة السنة في هذا الزمان، وهو العلامة معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الرسالة الأولى تدور حول التسرع في مسألة التفسيق والتكفير والتبديع، والرسالة الثانية تدور حول مسألة التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله. والمنهجية التي تقوم عليها أو يقوم عليها انتقاء الرسائل بالنسبة لهذه الدورة رسالتان في يوم، تكون غالبا على أساس ما يحتاج الناس إليه. فلو كان الموضوع مثلا في الشهر القادم إن شاء الله عن المولد النبوي واحتفال الناس بالمولد النبوي وما يشوب ذلك من البدع والشركيات، فيكون الانتقاء لرسالتين إحداهما تدور حول هذا الأمر وحول بيان حكم هذا الأمر، فيكون الأمر قد صدر من عالم وإمام من أئمة السنة، سواء كان ذلك في هذا العصر أو فيما سبق من القرون، فهذا أدعى لقبول الناس لهذا الكلام. الرسالة الأولى بعنوان التسرع في التبديع والتفسيق والتكفير، ونحن في حاجة ماسة لهذه الرسالة، لما وجدنا لا أقول بعض الشباب بل كثيرا من الشباب ممن يدعون الانتساب إلى السلفية ولا هم لهم إلا الكلام في مثل هذه الأمور. الواحد من هؤلاء لا يحسن إلا الولوج في الفتن والوقيعة بين طلبة العلم، بل بين العلماء والمشايخ، فكان لابد من بيان ضوابط هذه المسألة. وأما المسألة الثانية فلأن كثيرا من الحزبيين والتكفيريين يدعي أن الشيخ الفوزان حفظه الله لا يفصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه يقول إن التشريع العام قولا واحدا كفر أكبر مخرج من الملة، فجئنا بكلامه يوضح فيه أنه يفصل كذلك في هذه المسألة كسائر أئمة السنة. وعالمنا حفظه الله هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله من آل فوزان من قبيلة الدواسر. ولد حفظه الله سنة 54300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته وتعلم القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، فنشأ يتيما حفظه الله كسائر أئمة السنة. فقلما نجد إماما من أئمة السنة لم ينشأ يتيما. لو فتشت في أئمة السنة الذين نفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد لوجدت أغلبهم قد نشأ يتيما، بدءا من أئمتنا الكبار المتقدمين كالشافعي وأحمد وابن تيمية، ثم بعد ذلك من المتأخرين كالشيخ السعدي كما رأينا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغير هؤلاء ممن نشأوا في اليتمي. ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الحكومية حين افتتحت، وأكمل دراسته النظامية ببريدة، وتعين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلم ببريدة، وتخرج منه سنة 77 و300 وألف، والتحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج فيها كذلك، ثم نال درجة الماجستير في الفقه ثم الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه. ثم عين حفظه الله بعد ذلك مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم نقل بعد ذلك إلى عضوية اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال على رأس هذا العمل مع انشغاله بأعمال أخرى، فهو عضو في هيئة كبار العلماء وكذلك في المجمع الفقهي بمكة، وهو عضو كذلك في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، ويعمل في الإفتاء والإمامة والخطابة والتدريس، وله مشاركات كثيرة جدا في الإشراف على الرسائل العلمية وإلقاء الدروس وإجابة الأسئلة. وكل هذا يدل على ما قدمه هذا العالم حفظه الله لهذا الدين ولهذه الأمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره على بر وتقوى. تتلمذ حفظه الله على كثير من العلماء والفقهاء البارزين، ومن أشهرهم شيخه الأول الشيخ عبد العزيز بن باز، كذلك الشيخ عبد الله بن حميد كان يحضر دروسه في جامع بريدة، الشيخ الأمين الشنقيطي، والشيخ المصري العلامة عبد الرزاق عفيفي، وغير هؤلاء كثير. وله حفظه الله الكثير من المؤلفات، منها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية في المواريث، وهذه كانت رسالته في الماجستير، وهو مطبوع، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه رسالته في الدكتوراه، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد وشرح العقيدة الواسطية، وكذلك له الكثير من المحاضرات في العقيدة والدعوة، وله كذلك خطب منبرية وفتاوى قد جمعها بعض طلبة العلم وبلغت 4 أجزاء، وله نقد لكتاب الحلال والحرام ليوسف القرضاوي، وله شرح كذلك متوسط على كتاب التوحيد، إلى غير ذلك من المؤلفات التي نفع الله عز وجل بها البلاد والعباد. فنسأل الله عز وجل أن ينفع به وبها، وأن يجعلها في موازين حسنات الشيخ، إنه سميع مجيب. الرسالة الأولى بمعنى أو عنوانها التسرع في التبديع والتفسيق. أما التفسيق فهو مصدر من الفعل فسق، وهو الحكم على الرجل بأنه فاسق، أي خارج عن الطاعة. قال ابن فارس: الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق، وهي الخروج أو وهو الخروج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت، أو عن قشرتها. حكاه الفراء. ويقولون كذلك: إن الفأرة فويسقة. ويقال كذلك: فسق الركاب عن قصد الطريق إذا خرجوا. فالفسق في لغة العرب هو الخروج عن الطريق المعتاد، وأما الفسق في الشرع فهو العصيان وترك أمر الله تعالى والخروج عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما من معنى شرعي أو اصطلاحي إلا وبينه وبين المعنى اللغوي علاقة، ولذلك علماؤنا يذكرون أولا المعنى اللغوي ثم يثنون بعد ذلك بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. وقلنا ها هنا في تعريف الفسق الفسق في الشرع، ولم نقل الفسق في الاصطلاح، لأن الفسق مصطلح شرعي كما أن التبديع والبدعة مصطلح شرعي والتكفير كذلك. فهذه المصطلحات الشرعية إذا أردنا أن نستمد حدها فلابد أن يكون هذا الاستمداد من قبل الشرع، وهذا هو الفرق بين الحد الاصطلاحي والحد الشرعي. فالفسق في الشرع كما قلنا العصيان وترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعته. والفسق نوعان، فسق أكبر وهو المخرج من ملة الإسلام ويدخل فيه الكفر والشرك، وصاحب هذا الفسق مخلد في النار إذا مات على ذلك. قال الله عز وجل في بيان هذا النوع من الفسق قال عن المنافقين إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفسق أصغر، وهذا لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولا ينفى عن صاحبه أصل الإيمان ومطلقه، وإنما الذي ينفى عنه الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ويشمل سائر المعاصي دون الكفر الأكبر، فيدخل في ذلك سائر الكبائر والإصرار على الصغائر، يدخل في ذلك شرب الخمر والسرقة والزنا والقتل. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والتفسيق كما قلنا هو الحكم على الشخص بأنه خارج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الخروج خروجا كليا فهو الكفر، وإن كان خروجا دون ذلك فهو الذي يسميه العلماء فسقا دون فسق. وسيأتي مزيد بيان للفسق وأحكامه في كلام الشيخ حفظه الله. التسرع في التبديع والتفسيق. وأما التبديع فهو مصدر للفعل بدع، بدع يبدع تبديعا، فهو مبدع والمفعول مبدع. والمبدع هو الذي يتهم غيره بالبدعة والإحداث في الدين، وهذا مشتق من حد البدعة، إذ البدعة هي الإحداث في الدين ولم يكن لها أصل أو مستند شرعي، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإننا لو نظرنا في هذا الحديث لوجدناه قد اشتمل على القيود المعتبرة في حد البدعة، فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، فهذا يدخل فيه كل أمر جديد لم يسبق إلى مثله، فيدخل في ذلك البدعة الدينية والبدعة الدنيوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف قيدا آخر فقال: من أحدث في أمرنا هذا، والأمر هاهنا المراد به الدين والشرع، فأخرج الأمور الدنيوية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما ليس منه، وفي الرواية الأخرى قال: كل عمل ليس عليه أمرنا، فأخرج ما أحدث في الدين وله مستند شرعي، سواء كان هذا المستند مستندا عاما أو خاصا، كجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهذا لا يسمى بدعة من جهة الشرع، وإن كان قد يطلق عليه بدعة من جهة اللغة، كما قال عمر رضي الله عنه في جمع صلاة أو جمع الناس على التراويح بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة البدعة هذه. فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يندرج تحت أصل كلي عام، وهو المحافظة على ضرورية من الضروريات الخمس، وهي الدين، فلن يتم حفظ الدين إلا بهذه الطريقة، فهذا أصل كلي عام. وقد يندرج الفعل تحت أصل خاص، كما قام عمر رضي الله عنه بجمع الناس على صلاة التراويح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها أصل خاص، وهي فعل النبي، أو هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فإنه صلى بهم التراويح أو القيامة جماعة، ثم كف صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أن يفرض ذلك على الأمة. والبدعة لها تقسيمات عديدة باعتبارات، فالبدعة مثلا قد تقسم إلى بدعة عملية وبدعة اعتقادية، قد تقسم إلى بدعة أصلية، يعني لا تستند على أي دليل شرعي، وبدعة إضافية، أو بدعة تركية. وسبق أن بينا ذلك في إحدى رسائل هذه الدورة، وهي رسالة الشيخ المعلمي رحمه الله: صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة. فصلنا قبل ذلك في أحكام البدعة. لكن البدعة كذلك، وهذا هو الذي نريد أن نوضحه ها هنا، تنقسم كالفسق إلى بدعة كفرية، فمنها البدع الكبرى التي تخرج صاحبها من الإسلام، كبدعة التجهم والرفض والحلول والباطنية، فهذه بدع أحدثت في الدين لكنها بدع كفرية. ومنها الأصغر كالبدع العملية في العبادات، زيادة بعض الأذكار أو بعض الصفات في العبادات، فهذه لا يخرج صاحبها من الملة وإن كان على خطر عظيم. التسرع في التبديع، ما المقصود بالتبديع؟ أي الحكم على الشخص أنه مبتدع. كانت هذه المقدمة الأولى في بيان معنى هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ حفظه الله. المقدمة الثانية، وهي أننا ينبغي أن نعلم أن التفسيق والتبديع والتكفير سمعي محض. قلنا هذه الألفاظ ألفاظ شرعية، إذن ترد إلى الشرع، وهذا معنى السمع، ترد إلى الشرع، فلا ترد لا إلى عقل ولا إلى هوى ولا إلى عاطفة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده صلى الله عليه وسلم قد كفراه فذاك ذو الكفران، أي صاحب الكفران. وهذه العبارات كما قلنا ورد ذكرها في الشرع، فمردها يكون إلى الشرع لا إلى اللغة ولا إلى العرف، كالصلاة والزكاة والصيام. فهذه الألفاظ مثلا لها معان في الشرع، معروفة في الشرع، لكن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. لا يجوز مع هذا البيان الاقتصار على الحد اللغوي أو الاشتقاقي. يعني مثلا ما ينفعش إني أحد الخوارج يأتي على قول الله تبارك وتعالى ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول الكفر إذا دخل عليه الألف واللام فإنه لا يعني إلا الكفر الأكبر، ويقول هذا هو المعروف في لغة العرب. طب وأين بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين بيان السلف الصالح في هذه الآية؟ فهذه الألفاظ كانت موجودة عند العرب، لكن لما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الرجوع إلى كلام العرب إلا بعد عجزنا عن وجود أو عن إيجاد الحد لهذه المفردات في الشرع. يعني الدابة، الدابة غير معرفة في الشرع، ليس لها حد في الشرع، فيرجع فيها إلى العرف، اللحم، السماء، الأرض، الشمس، القمر، هذه مفردات ذكرها الشرع ولم يعرفها، فيرجع فيها إلى اللغة، يرجع فيها إلى اللغة. لكن التفسيق، التبديع، التكفير، هذه الأمور ذكرها الشرع وحدها، فلا بد من الرجوع في هذا الحد إلى الشرع، وإلا وقعنا فيما وقع فيه أهل البدع. المرجئة مثلا لما عرفوا الإيمان عرفوه بالتصديق، بناء على ماذا؟ زعموا أن هذا هو المعنى اللغوي للفظة الإيمان، فأخطأوا من جهتين. الجهة الأولى أنهم اقتصروا على التعريف اللغوي، والجهة الثانية أن الإيمان لا يعني التصديق وحده في لغة العرب كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الباطنية لما عرفوا أركان الإسلام فكان للصلاة عندهم معنى، وكان للزكاة عندهم معنى، وكان للصيام عندهم معنى. فعندهم مثلا الصيام هو الإمساك، أليس المعنى اللغوي للصيام الإمساك؟ فقالوا الصيام هو الإمساك عن أسرار الإيمان، الإمام وكتمانها. وقالوا الحج هو القصد، وهذا هو المعنى اللغوي، لكن أي قصد هذا؟ قالوا هو قصد الإمام لزيارته وخدمته. وهكذا فنشأ الضلال من هذه البابة، من الاقتصار على اللغة أو العقل أو العرف دون الرجوع إلى بيان الشرع. وعليه فإذا كانت هذه الألفاظ ألفاظا شرعية فالواجب رد كل ما يتعلق بها إلى الشرع، من معرفة حدها وضوابطها، من قيام الحجة وفهم الحجة كما سيأتي، وكذلك من المنوط بإطلاق هذه الألفاظ وإنزالها على الآخرين. لأن إحنا وصلنا في مرحلة إن بعض الإخوة كان يقول العام يكفر ويفسق ويبدع، يعني يجوز للرجل العامي أن يكفر، ويجوز له أن يبدع، ويجوز له أن يفسق، وهذا خلل عظيم، لأن الذي يقوم بهذه الأمور لابد أن يكون عالما مجتهدا يستطيع أن ينظر في حال هذا الرجل، وأن يبحث عن الشروط هل توفرت، وعن الموانع هل انتفت عنه، ثم بعد ذلك ينزل الحكم عليه. بل ولابد عليه أن ينظر في مآلات الأمور، يعني هل يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام، أن يجهر به أمام الناس، أن يحذر منه، أن يصفه بالبدعة في هذا الوقت، أم لا يتأنى، أم لا يتأنى. فكل هذه الأمور لا يقوم بها إلا العالم، وأما طالب العلم وأما العامي فإنه يحرم عليه أن يخوض في مثل هذه المسائل، أعني إنزال هذه الأحكام على العوام. فإذا قام طالب العلم من تلقاء نفسه أو العامي بإنزال هذه الأحكام على العوام ترتب على ذلك الشر العظيم من نشر الفتنة بين الناس والعلماء وطلبة العلم، بل إنه إن لم يكن الأمر كما قال في هذا الشخص حار الحكم عليه أو حار اسم الحكم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي فإن كان كافرا وإلا حارت عليه، يعني كفر نفسه، أو حار عليه اسمها، وهذا تأويل آخر للحديث. وهذا ليس مقتصرا على الكفر فقط، بل إن هذا كذلك يدخل فيه التفسيق والتبديع. فالذي يفسق الناس بغير مفسق، أو يفسق من لا يستحق التفسيق، يبدع من لا يستحق التبديع، يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول من قال لأخيه، أي لأي مسلم كان، يا مبتدع فإن كان فيه وإلا حارت عليه. ولذلك يقول العلامة العثيمين العلامة الألباني رحمه الله في بيان هذا الحكم، وهو يتكلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر، قال لكن أريد أن ألحق به من بدع مسلما، فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا وإلا فهو المبتدع. قال وهذا هو الواقع الذي قلته آنفة، أن شبابنا يبدعون العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة، ولكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة، بل هم يحاربونها، يعني الشباب يحاربون هذه البدعة، لكن يصدق عليهم قول من قال قديما أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا بالكتاب والسنة في حدود علمهم، ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون أو يقرنون بهم علما وفهما وربما صلاحا. وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين كذلك بعد أن تكلم عن التبديع والتكفير والتفسيق وضوابط هذه الأمور، قال فهذه ضوابط نمشي عليها، أما أن نجعل التكفير والتفسيق والتبديع بدون ضوابط بل نتخذه للتشفي والنكاية بالآخرين، فهذا يرجع على من قاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كفر أخاه أو قال له يا عدو الله أو يا فاسق، فيدخل في هذا الحكم كذلك من فسق من لا يستحق التفسيق. قال صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك رجع وبال ذلك عليه، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد. قال فالأمر خطير جدا على الإنسان أن يحفظ نفسه منه. وأنتم يا طلبة العلم عليكم بالاشتغال في طلب العلم وفي دراسة المناهج والمقررات التي قررت عليكم، ولكم في ذلك شاغل عظيم، ولا تتكلموا في التكفير ولا في التفسيق ولا في التبديع. بعض الناس إذا سمع هذا الكلام يقول هذا تمييع، لابد أن يكون لك نصيب وحظ في هذا الباب، وإن لم تحسنه أدلي بدلوك أيا كان هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ يقول لا تتكلموا في التكفير ولا في التفسيق ولا في التبديع حتى تتعلموا ويكون عندكم تخصص في ذلك، وتصدرون الأحكام في مواطنها، فتطلقون كلمة الكافر على من لا يستحق الكفر، وتطلقون كلمة الفاسق على من يستحق، فتطلقون كلمة الكافر على من يستحق الكفر، وتطلقون كلمة الفاسق على من يستحق الفسق، وتطلقون كلمة المبتدع على من يستحق التبديع، أي حتى تستطيع أن تضع الأمور في مواضعها. وإلا فإن هذه الألفاظ إذا أصدرتموها من غير ضوابط شرعية فإنها سترجع عليكم أنتم. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الشيخ سليمان أبا الخيل التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير. إذن المسألة الثانية أن هذه الأمور مردها إلى الشرع. المسألة الثالثة أن هذه الأمور لابد فيها من قيام الحجة وفهمها قبل تنزيل هذه الأحكام على الأعيان. فلا يحكم على الرجل بأنه كافر أو فاسق أو مبتدع إلا بعد قيام الحجة وفهم هذه الحجة. قال شيخ الإسلام في فتاوي: فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، نطلق ما أطلقه الله وما أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما حكم المتبرجات؟ ملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتبرجات، وقال: لعنوهن، يعني على الإطلاق. ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله؟ الكفر والفسق والظلم. نطلق ما أطلقه الله وما أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إنزال ذلك على العوام فقال شيخ الإسلام: ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يكون فيه المقتضي الذي لا معارض له، بل إنه رحمه الله بيّن أن ذلك يجري أيضا في نصوص الأئمة، يعني هذا الحكم ليس مقتصرا على الشرع بل يجري في نصوص الأئمة وكلامهم. قال: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فجعل ذلك أيضا في نصوص الأئمة. لأننا وجدنا بعض الصغار، ولا أقول طلاب العلم، فطالب العلم لا يقع في ذلك ولا يقوم بذلك، يجعلون حكم إمام من أئمة السنة على شخص ما مثلا بالبدعة أو الكفر أو الفسق، هو نظر في الشروط وفي الموانع وأنزل الحكم عليه، فيجعلون ذلك قاعدة مضطردة فينزلونها على كل من تلبس بهذا الفعل دون النظر في توفر هذه الأمور، دون النظر إلى زمان أو مكان، إلى الزمان الذي وقع المرء فيه في هذا الفعل أو إلى المكان، قد يكون هذا المكان قد عمه الجهل، يعني قد يحكم علماء المملكة على إنسان بأنه كافر لأنه وقع في الكفر، لأن كتب التوحيد عندهم تدرس ليل نهار، عندهم يحفظون كتب التوحيد يحفظونها وتدرس عندهم، وليس عندهم شائبة في مثل هذه المسائل، أما عندنا فالأمر مختلف. فلو طاف إنسان مثلا حول قبر، هل يجوز أن نكفره عينا دون أن ننظر في الشروط والموانع؟ لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأن هذه المسائل والعلم بهذه المسائل أمر نسبي يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولذلك كان لابد من النظر في هذه الأمور. طب كيف تقوم الحجة على الإنسان؟ مع العلم أنه ينبغي أن نعلم أنه لا ينبغي أن يكون هم العالم أو هم طالب العلم أن يقيم الحجة على الخلق، بل الأمر الأول أن يكون همه هداية الخلق، فأهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان ينبغي عليه أن يسعى في الهداية، أن ينصح وأن يحذر وأن يبين وأن يوضح وأن يأتي بالدلائل العظيمة على هذه المسائل، لا يكون همه إقامة الحج، أنا أقمت الحج، وليس عنده عذر، هو كافر، هو مبتدع، هو فاسق، هذا لا يكون همه الأول، وإنما يكون همه أن يهدي هذا الإنسان وأن يشرح الله عز وجل صدره للإيمان والسنة. فلا تقوم الحجة على الشخص إلا بعد بلوغها وفهمها فهما يدرك به المقصود منها، فمن لم تبلغه الحجة لم تقم عليه. إنسان عايش في أدغال أفريقيا، عايش في أوروبا، لم يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم تبلغه الحجة فلم تقم عليه الحجة. ومن بلغته الحجة لكن عجز عن فهمها أو كانت عنده عدم مقدرة على الفهم لعجمة، إنسان أعجمي، أو لشبهة، مع الحرص على معرفة الحق ولا يجادل، يريد أن يصل إلى الحق لكن عنده شبهة قوية منعته من الوصول إلى الحق، فهذا كذلك طالما أنه لم يفهم الحجة فهذا لم تقم عليه الحجة. أما إذا كان عدم الفهم راجعا إلى الإعراض عن النصوص، يعرض عن النصوص لا يريد أن يتعلمها ولا أن ينظر فيها ولا أن يسمع كلام أهل العلم وفرط في طلب الهدى، فهذا لا يعذر، هذا آثم. وهذا التفصيل الذي ذكره أئمة الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أدلة العذر بسبب عدم بلوغ الحجة وفهمها. عندنا دليل عام في آخر سورة البقرة، قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكيف ننزل الأحكام على هؤلاء دون أن تصلهم الحجة ودون أن يفهموا هذه الحجة؟ فهذا من التحميل بما لا يطاق ومن التكليف بما لا يطاق. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وليس فائدة الرسول سواء كان الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده ممن يبلغ دينه، ليس الأمر مقتصرا على مجرد قراءة القرآن وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأغلب الناس الآن لا يفهمون الآيات بسبب العجمة التي أصابتهم، فلا بد من أن تفهمه وأن توضح لهم معاني هذه الآيات ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد من إرسال الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصبي والنائم وكذلك والمجنون، هؤلاء لماذا رفع القلم عنهم؟ لعدم التمييز والفهم، ليس عندهم عقل ولذلك عذروا، لا يستطيعون الفهم. أضف إلى ذلك الوقائع الكثيرة التي جاءت في الشرع وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر لعدم الفهم، من ذلك ما وقع مع عدي بن حاتم في مسألة فقهية، مسألة حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من، فظل يأكل رضي الله عنه حتى أصبح الصباح، فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في باب الاعتقاد فالرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم قصته، الذي كان مسرفا على نفسه وقال لأولاده أو لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم أو نصف في اليم ونصف في البر، فلما فعلوا ذلك جمعه ربنا تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير، وسأله: ما حملك على ذلك وهو أعلم؟ قال: خشيتك يا رب، أو خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. فهذا إنسان إما أن يكون جاهلا بقدرة الله أو شاكا في قدرة الله، ومع ذلك عذره ربه تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان الذي أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذه الأعذار ينبغي أن تعتبر في هذه الأبواب، في باب التفسيق وفي باب التكفير وكذلك في باب التبديع. لابد من فهم الخطاب. قال ابن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الشرك والكفر ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. عندنا إشكال في مثل هذه المسائل، خاصة في مسألة التكفير، إن في آيات استدل بها بعض أئمة الدعوة وتابعهم على ذلك أناس، وقالوا ظاهر هذه الآيات أنه لا يشترط الفهم بل يكفي بلوغ الحج، يعني لو عنده مثلا راديو في البيت ومحطة القرآن الكريم شغالة خلاص هذا يكفي، قامت عليه الحجة. واحد قرأ عليه القرآن أو ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يفهم المراد قامت عليه الحجة. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى أثبت للكفار والمنافقين، أثبت له سمعا وبصرا وأفئدة، ومع ذلك لم ينفعهم سمعهم ولا بصرهم ولا أفئدتهم، فبلغتهم الحجة دون أن يفهموا، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. ويرد هذا الاستدلال آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى، آية واحدة، والتي هي في صدر سورة فصلة. قال الله عز وجل: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال الشوكاني: فوصفهم أولا بأنهم يعلمون، فكانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يفهمون دلالات الألفاظ، فيعلمون معاني القرآن ويفهمونه، وهم أهل اللسان العربي. ثم وصفهم ثانيا بالإعراض في قوله: فأعرض أكثرهم. ثم أخبر ثالثا بأنهم لا يسمعون، التي جاءت في الآيات الأخرى، وهذه مرحلة الختم والعقوبة. فالكفار وصفوا بعدم السمع، لا يسمعون، لا لعدم فهم الحجة، بل أثبت لهم أسماعا وعقولا قامت بها الحجة، فلما أعرضوا ختم الله على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد كما قلنا من إزالة الشبهة ومن قيام الحجة وفهمها في مثل هذه الأمور. قال الشيخ حفظه الله: لقد ظهرت في هذه أو في هذا الزمان، لقد ظهرت في هذا الزمان وبين أوساط الشباب خاصة، وبين أوساط بعض المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام، بأن تكون عندهم غيرة زائدة أو حماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع، وصار شغلهم الشاغل في كل أمور حياتهم هذه الصفات المذمومة من البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها ونشرها حتى تشتهر، وهذا علامة فتنة وعلامة شر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها، وأن يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح، وأن يرزقهم العمل على منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء. الشيخ حفظه الله ذكر سببا من أسباب التسرع في مثل هذه الأمور، وهي الغيرة الزائدة والحماسة في غير محلها، وهناك أسباب أخرى. من هذه الأسباب عدم رجوع هؤلاء إلى الكتاب والسنة، واستحداثهم قواعد خالية من الأدلة، أو قواعد قيدها أهل العلم وهم أطلقوها، الشباك ده كالقاعدة التي تقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر. فهذه قاعدة صحيحة، لكن ليست هذه القاعدة على إطلاقها، فالمراد بالكافر في هذه القاعدة الكافر الأصلي، يعني من اليهود والنصارى والمجوس وغير هؤلاء. فيأتي هذا التكفيري أو الخارجي ويريد أن يلزمك بتكفير من كفره من حكام المسلمين ومن الجيش والشرط، فإذا لم تكفر هؤلاء ألحقك بهم، وتجد بعض هؤلاء في مسألة التبديع مثلا يستحدث قواعد أو يفصل القواعد على حسب مراده، فيأتي في القاعدة التي تقول مثلا: لا يجوز حمل المطلق على المقيد أو المفصل على المجمل إلا في كلام الشر. يعني متى نحمل المجمل على المقيد؟ في كلام الشر، فما أجمله الله عز وجل في مكان بينه في مكان، وما أطلقه في مكان قيده في مكان آخر. فيقول هذا الكلام لا يندرج على كلام البشر. فإذا كان هذا الرجل قرينه أو قريبه، وهو الذي وضع هذه القاعدة، إذا كان هذا الرجل قرينه أو قريبه أعمل هذه القاعدة وقال من الظلم أن تحكموا عليه بالخطأ أو البدعة أو غير ذلك، لأنكم لم تنظروا إلى كلامه في موضع آخر، فيفصل هذه القواعد ويعملها على مراده هو وعلى هواه. كذلك من الأسباب التأويلات الفاسدة للآيات والأحاديث وكلام السلف، كما فعل الخوارج مع آيات الحاكمية، وكما يفعل بعض المتسرعين في التبديع في إنزال أقوال للسلف في قضايا معينة على أناس يتأولونها على غير تأويلها الصحيح. تفضل. من الأسباب كذلك عدم وجود الوازع الديني، مما يؤدي للتساهل في ظلم الناس. ثم إنك ترى هذا الذي يتكلم في التبديع والتفسيق يلبس ذلك لباس الشر، ويزعم أنه على ثغر من ثغور المسلمين، وهو الثغر الذي يدخل منه للطعن في الإسلام والمسلمين، فيلبس ذلك بلسان الدفاع عن الدين والشرع. وفي هذا يقول الغزالي رحمه الله: في مثل هؤلاء ممن فسدت نيتهم وظلموا الناس، قال: ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقرانه من لو أقبل الخلق عليه وصلحوا على يديه لمات غما وحسدا، ولو أثنى أحد المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه. والله هذا نجده في بعض الناس، يعني لو أن شيخه تبسم في وجه أخيه أو في وجه طالب علم آخر ترى ذلك في وجهه، وترى ذلك في تغير معاملته. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله عز وجل أن يرزقنا سلامة الصدور. وكذلك من الأسباب عدم الإعذار بالعجز والخطأ وقلة الفهم، فليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. قال الشيخ رحمه الله في بيان حد الفسق ومتى يكون المسلم فاسقا، قال: الفسق هو الخروج عن طاعة الله، وهو نوعان: فسق الكفر وفسق ما دون الكفر. وفسق ما دون الكفر لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان، ففيه نوع خروج لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، فيكون صاحبه ذا إيمان مطلق وليس معه مطلق الإيمان، ليس معه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومعه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، يعني لم يخرج من الإسلام، فهذا لا يخرج صاحبه من الإسلام ولا يجعله فاجرا، بل يكون فاسقا. والفرق بين الفجور والفسوق أو الفسق أن الفجور أشنع، فيغلب إطلاقه على المكثر من الذنوب والمستهتر بها والمنطلق فيها، فيقال هذا فاجر. قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية: قال: الفسق الخروج من الطاعة بكبيرة، والفجور الانبعاث في المعاصي والتوسع فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله، فالفجور أعظم من الفسق، فالذي يقع في كبيرة ولا يجاهر بها ولا يدعو إليها ولا يتوسع فيها، فهذا يسمى فاسقا ولا يسمى فاجرا. وإن كان بعض أهل العلم قال إنهما إن اجتمع افترقا، وإن افترق اجتمع، يعني إن ذكر الفجور وحده فإنه يدخل فيه الفسق، وإن ذكر الفسق وحده يدخل فيه الفجور، لكن يفترقان إذا اجتمع كالإيمان والإسلام. فقال ها هنا ولا يجعله فاجرا بل يكون فاسقا. ويكون المسلم فاسقا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وما شابه ذلك من كبائر الذنوب إذا لم يستحلها، وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها فإنه يعد فاسقا. أما لو استحلها يعني اعتقد حلها فهذا يكون كافرا. قال وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد. وإذا لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج من الملة فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام، ويكون مسلما إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق، ولذلك يسمونه بالفاسق الملي، فيقال عنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو فاسق ملي. كل هذه جاءت في إطلاقات الأئمة رحمكم الله. وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق، وإذا فعل كبيرة تستوجب الحد أقيم عليه الحد، لكنه مع هذا يعد من المؤمنين ويعامل معاملة المؤمنين، لأنه لو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل كان لابد من قتله. وهذا من أعظم الأدلة في الرد على الخوارج المكفرين بالكبيرة، إقامة الحدود، كما بين ذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي. فما ترتب عليه حد فهو من الكبائر، يعني من قيود الكبيرة أنها ما ترتب عليها حد أو لعن أو وعيد في الآخرة، هذه الكبيرة. ومع ذلك فقد عاقب الشرع كل جريمة بحسبها، فقطع يد السارق رحمكم الله، وجلد شارب الخمر، وكذلك الزانية غير المحصن، ورجم المحصن. ولو كانت هذه الكبائر كفرا لوجب قتل هؤلاء جميعا لأنهم ارتدوا، فلم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففرقوا في العقوبات بينهم. فهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا يخرج من الإسلام. فلو كان كافرا لأقيم عليه حد الردة، لأن المرتد لابد أن يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان ويعامل معاملة المؤمنين ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، فلا تنفع عنه الموالاة مطلقة. إنما الناس على أقسام ثلاثة كما بين شيخ الإسلام رحمه الله، فمنهم من يوالى بإطلاق، يوالى ويحب من كل وجه، وهو المؤمن الصالح التقي، ومنهم من يبغض من كل وجه وهو الكافر المشرك، ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا الفاسق يوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لأنه لم يخرج عن دائرة الإيمان، وهذا ومذهب أهل السنة والجماعة. وأما المذاهب الردية فمذهب الخوارج والمعتزلة على النقيض من مذهب أهل السنة والجماعة. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار على مذهبهم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام لكنه لا يدخل في الكفر، ويسمون ذلك بالمنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو كافر ولا يقال هو مؤمن، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. فاختلفوا في الأسماء واتفقوا في المآل والأحكام. وسبب ذلك أن الخوارج والمعتزلة أعملوا نصوص الوعيد دون نصوص الوعد، فأخذوا نصوص الوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان، وكقول الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، سيئة واحدة كبيرة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى الضد من هؤلاء المرجئة أعملوا نصوص الوعيد دون نصوص الوعد دون نصوص الوعيد، فأعملوا النصوص التي فيها الشهادة بالجنة لمن قال لا إله إلا الله ولو لم يأتي بالأعمال، فقطعوا له بالجنة ولو لم يأتي بالأعمال ولو لم يجتنب كذلك الذنوب والموبقات. وأما أهل السنة والجماعة فقولهم دائما وسط، فجاءوا بنصوص الوعد ووضعوها بجوار نصوص الوعيد وخرجوا بقاعدة، وهي أن من وقع في كبيرة من الكبائر فهو مسلم عاصي، مؤمن فاسق، فاسق ملي، مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات على ذلك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله. والفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع أن أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، يجمعون النصوص في الباب الواحد ثم يعتقدون، لا يسبق اعتقادهم استدلالهم، وإنما ينظرون في الشرع وما جاء به الشرع ثم يخرجون بالعقيدة. وأما أهل الزيغ والضلال والبدع فإنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، فكيف يكون هذا الاستدلال؟ إما برد بعض النصوص أو بلي أعناقها وتأويلها التأويل الفاسد أو غير ذلك. فمذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أن المؤمن الذي ارتكب كبيرة من الكبائر الذنوب لا يقال عنه كامل الإيمان بل هو ناقص الإيمان، والذين يقولون إنه كامل الإيمان هم المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم بذلك على النقيض من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون هو خارج من الإيمان، فهم على طرفي نقيض. ومذهب أهل السنة هو الوسط في هذا الباب، وليس في هذا الباب فقط، بل إن وسطية أهل السنة والجماعة إما أن تكون وسطية عامة، وهذا بالنسبة للأمم كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإما أن تكون وسطية خاصة أي في سائر أبواب الدين، وهم كذلك، فهم وسط في باب الصفات بين الممثلة المشبهة والنفي المعطلة، فلا مثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه ولا عطلوا صفاته، وهم وسط في باب الإيمان بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة الغلاة في الكبائر، فما كفروه في الدنيا وما خلدوه في النار في الآخرة كما يقول الوعيدية، وما قطعوا له بالإيمان الكامل في الدنيا وبالجنة في الآخرة كما تقول المرجئة، وإنما جمعوا النصوص كما قلنا واعتقدوا على أساس هذه النصوص. وهم وسط كذلك في باب القدر بين الجبرية الذين سلبوا العبد مطلق قدرته ومشيئته والقدرية الذين جعلوا العبد يخلق فعله، فلا رابطة ولا صلة بين فعله وفعل ومشيئة الرب تبارك وتعالى. فأهل السنة قالوا الله عز وجل خالق كل شيء ويدخل في ذلك فعل العبد، لكن الله عز وجل جعل للعبد إرادة ومشيئة وعزيمة يستطيع أن يحدد مصيره وفعله على أساس هذه الإرادة والمشيئة. وهم وسط كذلك في مسألة الإمامة وفي التعامل مع ولاة الأمور بين الخوارج الذين شابهوا الرافضة والعلمانيين في مسألة الإمامة، فالخوارج أصلهم الأصيل الآن مسألة الخلافة، إذا أرادوا جمع الناس حولهم العوام يقولون نريد الخلافة ونريد إعادة الخلافة، فجعلوا الخلافة الأصل الأول، وهم في ذلك شابهوا الرافضة. الإمامة والخلافة جعلوها أصل أصول الدين. وكذلك العلمانيون الذين يقولون ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولة وما أسس دولة، وليس هناك ما يدل على وجوب تولية ولي أمر للمسلمين يقوم على شؤونهم وغير ذلك، فهم وسط في هذا الباب. وكذلك وسط في التعامل مع العلماء، في التعامل مع الولاة، بين الخوارج الذين يخرجون عليهم وبين علماء السلاطين الذين يزينون لهم كل باطل ومنكر. وهذه الوسطية لها ثمارها في الدنيا والآخرة، وسطية أهل السنة والجماعة لها ثمارها في الدنيا والآخرة. فمن هذه الثمار أن يكون العبد من جملة الشهداء يوم القيامة، فيدخل في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولا شك أن الشاهد أعظم منزلة من المشهود عليه. وكذلك النجاة من الفتن في الدنيا، وما نجا أهل السنة والجماعة من هذه الفتن المدلهمة التي أحاطت وما زالت تحيط بالأمة على شتى صنوف هذه الفتن إلا بسبب التمسك بهذه الوسطية في سائر الأبواب. وكذلك من ثمارها الحياة الطيبة المطمئنة، وسبب ذلك الإيمان الصحيح بالقدر، فلا إفراط ولا تفريط، فلا تجد الإنسان يتكل على قدر الله فيقع في الموبقات والذنوب والمعاصي، وكذلك لا تجده يقنط من رحمة الله ويشكر الله تبارك وتعالى على ما أصابه من البلية والمصيبة، بل حاله دائر بين الصبر والشكر، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم إن كذلك من الثمرات أن يكون العبد موافقا للكتاب والسنة، فإذا وقف أمام الله تبارك وتعالى وسئل عن هذه الأمور كان جوابه بآية أو حديث أو فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسط حتى نلقى. قال ومذهب أهل السنة هو الوسط في هذا الباب، فلا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقول الخوارج، ولا في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه، وإذا مات ولم يتب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ثم يخرج من النار بعد ذلك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة. وكما في الحديث قال كما في الحديث يقول فأنطلقوا فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من النار، أو قال انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. قال فمذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، وهو مذهب الاعتدال والوسطية، لأنه وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومما يدل على أن الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعل الله عز وجل الطائفتين من المؤمنين سماهم مؤمنين، فكيف يقال إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار خرج من الإيمان إلى الكفر، مع أنهما يقتتلان؟ قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الله المقتتلين أخوين فجعل الله المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل ذلك على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال: فعفي له يعني القاتل، ومن أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا جعلهما أخوين، فدل ذلك على أن الكبائر التي هي دون الشرك لا تخرج من الملة. ومما هو مشتهر بين العوام أن من قتل نفسه فهو كافر، وكذلك أن من قتل غيره فهو كافر. ولذلك مثلا تجدهم يحكمون على رئيس الدولة بالكفر والردة وغير ذلك. لماذا؟ بسبب ما حدث من القتل وغير ذلك في رابعة، أو من قتل للخوارج الذين يسمونهم مجاهدين في سينا وغير ذلك، فيقولون طالما أنه قتل فهو كافر، والقاتل ليس بكافر، القاتل ليس بكافر، وليس خالدا مخلدا في النار. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا إن جزاه الله تبارك وتعالى خالدا، فالصحيح من قولي خالدا أن الله عز وجل إن جزاه هذا محمول على طول المكس، فهناك خلود أبدي وخلود أمدي. الخلود الأمدي يعني طول المكس، وأما الخلود الأبدي فلا يكون إلا للمشرك الكافر. فالذي يقتل نفسه بحديدة أو يشنق نفسه أو ينتحر أو يقتل غيره هذا ليس بكافر، وإنما وقع في كبيرة من الكبائر. نعم. الإيه؟ نعم، على التنزل. نعم، على التنزل بأنه قتل. نعم، جزاكم الله خير. طيب، نكمل بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ظاهرة التبديع. التبديع في أصله والكلام في الرجال الجرح والتعديل من أشرف العلوم، لأنه به يكون حفظ الدين. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم وجرح، وهذا موجود في كثير من الوقائع. فجرح ذا الخويصرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فقال له: خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا من يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه الحديث. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتقى من أجل فحشه، فالرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه ما قال، ثم لما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسط له، فبين أن الرجل قد يتقى من أجل فحشه. وكذلك في حديث حمل بن النابغة فدية المرأة التي اقتتلت مع أخرى وقتلت ما في بطنها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين، فقال: عبد أو وليدة؟ فقال حمل: أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ويلغى. هذه القيود، هذا لا أكل ولا شرب ولا نطق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ فجرح النبي صلى الله عليه وسلم قوله، ومثل حديث فاطمة بنت قيس لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن أبا جهم ومعاوية قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الترحال أو ضراب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذه وقائع كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا العلم الشريف، وهو علم كما قلنا يحفظ به الدين. لكن من يقوم بذلك؟ من الذي يتصدر لمثل هذه الأمور؟ لا يتصدر لهذه الأمور إلا العالم العارف، لأنه لا فرق في الحكم في هذه الأمور، لا فرق بين هذه الأمور وبين غيرها من أمور الدين، فكلها أمور شرعية، وكلها يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بأولي الأمر إما الأمراء أو العلماء، فالذي يحكم في مثل هذه الأمور العالم. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالذي يحكم في هذه الأمور لابد أن يكون قد أهل للحكم، أما أن يتكلم في ذلك طالب علم فضلا عن أن يكون عاميا فهذا يعود عليه بالإثم ولا يعود بالنفع في شيء. وما تفرق السلفيون وما تفرقت الأمة إلا بسبب خوض هؤلاء في مثل هذه الأمور، سواء كان هذا الذي خاضوا فيه بدعة لكنهم أساءوا التصرف في إنزالها على الناس وفي بيانها للناس، أو كان الأمر غير واصل إلى حد البدعة، يعني قد يكون الخلاف بين المشايخ وبين العلماء في أمور جزئية وفي فهم لبعض المسائل فتجد هذا: وقد خرجت من عند الشيخ ربيع وقال كي كذا كذا كذا كذا وكتب فلان ابن فلان، وسألت الشيخ فلان وقال كذا وكذا وكتب فلان ابن فلان، لا يسمع كلمة إلا ويطيرها. وهذا الشخص لو سئل في مسألة من مسائل الوضوء أو الطهارة أو السواك أو المسح على الخفين يقول: عليك بالأكابر، سل العلماء، لا يفتي في مثل هذه المسائل. وأما إذا جاء إلى هذا الباب، باب الجرح والتعديل خاصة والتبديع والتفسيق، فلا يستطيع أن يقول: لا أدري، لا أدري، هذه ليست في قاموسي، يتصدر ويتقدم بين يدي العلماء وغير ذلك من الأمور. فالذي يقوم بمثل هذه الأمور عالم عارف كما قلنا بالضوابط الشرعية، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، لا نميع ولا نقر أحدا على خطئه ولا على بدعته، ولا نعتقد العصمة في أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن كيف يكون هذا الرد؟ يكون قائما على نية صالحة وعلى علم وعدل. إنسان أراد أن يرد ولكن نيته غير صالحة، لا يجوز له أن يرد، لأنه ما قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، يقصد الشهرة، يقصد المدحة، يقصد كسبا دنيويا أو غير ذلك، لا يجوز له أن يرد، هو آثم في فعله. طب عنده نية صالحة وإخلاص لكنه جاهل بملابسات هذا الأمر، ليس عنده العلم الذي يستطيع به أن يحكم في مثل هذه الأمور وهو مخلص، لا يجوز له أن يتكلم في هذا الأمر. إنسان عنده العلم وعنده الإخلاص لكنه يظلم في أحكامه وليس بعادل، لا يجوز له أن يتكلم في هذا الأمر. فالذي يتكلم في هذا الأمر لابد أن يكون مخلصا، ينظر في نيته، أن يكون عالما، أن يكون عادلا في أحكامه، عادلا في أحكامه، لأن هذه المسألة مش مسألة فقهية، مش مسألة صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة، هذا يخرج إنسانا من السنة إلى البدعة، وإخراج المرء من السنة إلى البدعة شديد كما قال الإمام أحمد، فمن ثبتت سنيته بيقين فلا يزول عنه اسم السنة، لا يزول عنه اسم السنة إلا بيقين كذلك، كمن ثبت إيمانه بيقين فلا يزول عنه الإيمان إلا بيقين، البابة واحدة. فقال ها هنا ظاهرة التبديع. ثم هناك كذلك قبل أن أقرأ كلام الشيخ، لابد من التفريق بين مسألتين. يعني معنى هذا الكلام إن طالب العلم لا علاقة له بمثل هذه المسائل، العامي لا علاقة له بمثل هذه المسائل. نقول فرق العلماء بين مسألتين، مسألة التأصيل ومسألة التنزيل. أما مسألة التأصيل فهي الحكم العام المأخوذ من نصوص الشرع، يقول هذا القول كفر، هذا الفعل بدعة، الطواف حول الأضرحة شرك بالله، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. فهذه المسألة يقوم بها العلماء وطلاب العلم، ولا بأس بالعامي أن ينقل كلام العلماء، العامي لا بأس أن ينقل كلام العلماء في هذه المسألة، مسألة التأصيل العام والحكم العام، إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. وأما مسألة تنزيل الأحكام وهي الحكم على المعين أو الفاعل، فهذه لا يقوم بها إلا العلماء المجتهدون. طب ما دور طالب العلم؟ ينصح ويحذر ويبين، وأما الحكم فليس له، لأن أهل العلم أهل تؤدة وحلم وحكمة وعلم بمآلات الأمور، وأما طلاب العلم فدخولهم في هذا الباب يترتب عليه الضرر العظيم، وما تفرقت الكلمة إلا بسبب دخول هؤلاء. فضل سيدي. صحيح، أحسن. والله لو وجدت، لو كنت مؤهلا ووجدت يعني من يكفيك هذا الأمر، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. لو وجدت من يكفيك هذا الأمر هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لأن الدخول في مثل هذه الأمور يشغل الإنسان، يشغل. ولذلك لا تجد واحدا من هؤلاء طالب علم لا يستطيع أن يطلب علم ولا يصبر على الجلوس عند أقدام العلماء ولا على قراءة كتاب بأكمله. وكم وجدنا من هؤلاء ينشر أنه سيشرح كتاب كذا وأنه سيفعل كذا، درس ودرسين وخلاص انتهى، لا يصبر على ذلك. هو لا يحسن إلا أن يكتب على لوحة المفاتيح أو أن يقول بلسانه، والبنان واللسان نعمة من الله عز وجل. الإنسان ينبغي عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم وأن يسخرها في طاعة الله عز وجل، وإلا كانت حجة عليه يوم القيامة لا حجة له. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من هذا. قال الشيخ رحمه الله: البدعة عرفها أهل السنة والجماعة بأنها ما أحدث في الدين مما ليس منه، فمن جاء بعبادة يتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله وليس لها دليل من الكتاب أو السنة فهذه البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قلنا هذا الحديث اشتمل على ضوابط ثلاث لحد البدعة. ها، من يستخرج؟ الشيخ عمرو جاب هدايا معي النهاردة، أنا شايف. الضوابط بيناها في بداية قراءة الرسالة. تفضل يا شيخ علي. الأحدث في أمرنا، هذا الإحداث أولا يشمل أمور الدنيا والأمور البدعية يعني الدنيا وأمور الدين. نعم. بعد ذلك يقول: من أحدث في أمرنا صلى الله عليه وسلم أمرنا، هذا يعني فهمنا منه أن الإحداث يكون في الدين وليس في الدنيا. نعم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن الإنسان إذا عمل عمل يعني ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. لا، في قيد ثالث. ها، ما ليس منه. ها، قوله ما ليس منه، ها، يخرج الإحداث. الإحداث في اللغة الإحداث الذي له أصل عام أو خاص. قلنا كمسألة جمع الصحابة للمصحف وكذلك جمع عمر على صلاة التراويح. نعم. طب وضح يا شيخ كتاب تطهير الاعتقاد شرح الشيخ رسلان هنيئا لك. الشيخ قال ما أحدث في الدين مما ليس منه. أنت بتتكلم على تعريف الشيخ. فاستدل لحديث من أحدث فحديث كله أحدث في البدعة أظهر على تعريفه هو. نعم نعم. قال وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات، فلا يزيدون شيئا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأسلم وجهه لله يعني جاء بالتوحيد الخالص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به ولم يزد على ذلك. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس محسنا، وهذا كما قلنا على سبيل الإطلاق. أما إنزال ذلك على الناس فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، قد يكون متأولا جاهلا مكرها غير قاصد، هذه أمور ينبغي أن ينظر فيها. لأن تفسير شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن المبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث يأتي بدين لم يدل عليه دليل من القرآن أو من السنة. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد، لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. فإن اجتهد الإنسان وبلغ وسعه حتى ولو وقع في البدعة فلا يحكم عليه ولا يقال إنه مبتدع. وأنا أقرأ يعني عليكم كلاما عجيبا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أسأل سؤالا من باب التنشيط يعني شيخ وما تنمش. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابين عظيمين هما أكبر كتبه، ها إيه هما الكتابين دول؟ لا، في كتاب أكبر من منهاج السنة النبوية، ها بيان تلبيس الجهمية، درء التعارض وبيان تلبيس الجهمية، وأكبرهم بيان تلبيس الجهمية بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية، ده أكبر كتاب. طيب هذان الكتابان في من ألفهما شيخ الإسلام ابن تيمية؟ في الرد على من؟ ها واحد بعينه، لا في الرد على الفخر الرازي، ألف درء التعارض في الرد على الفخر الرازي ونقد قواعد الفخر الرازي، القواعد العشرة التي وضعها لرد الدليل من الكتاب والسنة. وبيان تلبيس الجهمية ألفه في الرد على الرازي، الكتاب من أوله إلى آخره في نقد كتاب التأسيس للرازي. وما فعله الرازي في المذهب الأشعري لم يفعله غيره من أئمة الأشعري، حتى إن أئمة الأشاعرة والمتكلمين بالأشعرية بعد الفخر الرازي كلهم عالة عليه، وهو الذي أوصل المذهب إلى أن صار كمذهب المعتزلة أو قريبا من مذهب المعتزلة. والفخر الرازي ألف في كل شيء حتى في عبادة النجوم وفي السحر. وانظر مع ذلك ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرازي الذي ألف في حق هذين الكتابين، لتعلموا كيف أن أهل السنة مع بيان الخطأ وبيان البدع هم أكثر الناس التماسا للأعذار للخلق وأرحم الناس بالخلق. يقول رحمه الله وليس هذا، يعني بعد أن ذكر كلاما له وأبطله، ثم اعتذر له بقوله وليس هذا تعمدا منه لنصر الباطل، بل يقول حسب ما توافقه أو حسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه. ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك، بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له، إلى أن قال: وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه ولا يقدر على إزالته، فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا يقوله في الفخر الرازي. بالله عليك لو أن إنسانا في عصرنا هذا قام بعشر معشار ما قام به الفخر الرازي. احنا عندنا الآن يعني مسألة جزئية مختلف فيها وليست من البدع. تجد بعض الإخوة بيقولوا ايه كده دعاء كده غريب، لا ترك الله فيه مغرز إبرة، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، نسأل الله السلامة والعافية. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفخر الرازي على ما صنع في الدين ومن الإحداث في الدين ومن وضع القواعد العقلية الباطلة التي تهدم أصول الدين، لا أقول فروع الدين، ومع ذلك يقول هذا الكلام بعد أن بين البدع والضلالات التي وقع فيها. فالشيخ هنا يقول: إذن المبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث يأتي بدين لم يدل عليه دليل من القرآن أو من السنة. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد، لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. والمقصود بالمجتهدين هم من تأهلوا للاجتهاد وتوفرت فيهم شروطه المعروفة. وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، لأن التأويل شبهة تدرأ عنه الحكم بأنه مبتدع، ولأنه ظن أن تأويله سائغ أو قلد من ظن أنه على حق، فهذا يقال في حقه أنه أخطأ أو خالف، ولا يقال إنه مبتدع. ولذلك من الخطأ هجر بعض الإخوة للعوام. العامي مشتق من العمى، هو كالبهيمة يقلد ويحسن الظن ببعض الناس فيسير خلفه، هذا لا يهجر، وإنما هذا يبين له بالحسنى وتبين له الأدلة. لا يجعل مسألة الهجر قاعدة عامة يتساوى فيها الرؤوس وأتباعهم، هذا خطأ، وهذا يعود على الدعوة بالضرر. وإلا فمن يدعو؟ فمن يدعى؟ خلاص الناس كلها تهجر. قال: دليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا إخوة متحابين متناصرين، لأنهم أمة واحدة، مع أنهم يختلفون في بعض الأمور والاجتهادات التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها. ثم قال رحمه الله في بيان معرفة قدر العلماء ومكانتهم: فالعلماء لهم مكانتهم قدرهم، ولذلك فإن ظاهرة التبديع إنما جاءت على لسان بعض الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، لأنهم يعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا. وعندهم حياة غريبة جدا في مسألة اللي هي التسلسل في التبديع، زي التسلسل كده في الايه، في التكفير: من لم يكفر الكافر فهو كافر، احنا كفرنا فلان، انت لم تكفره، معنى هذا انك رضيت بفعله فانت كافر مثله. والشيخ الألباني يعني بيذكر قصة طريفة في مسألة التسلسل في التبديع، يعني شيخي بدع فلان لابد ان تبدعه، وليس كلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، كل يؤخذ منه ويرد، الكلام يرد إلى القواعد الشرعية، إلى النصوص الشرعية. المهم الشيخ الألباني بيذكر قصة مع يعني أحد المتبوعين في ألبانيا، فهذا الرجل كفر رجلا لم يهيئ له النعل عند خروجه من المسجد. يعني المفروض هو خارج من المسجد يعدل له النعل، فهذا الرجل لم يهيئ له النعل فكفره. لماذا كفره؟ الشيخ الألباني يقول قال هذا الذي فعله كفر، لأنه لم يحترم العالم، ومن لم يحترم العالم لم يحترم العلم، والذي لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد تلقى هذا العلم عن جبريل، وجبريل تلقاه عن ربه تبارك وتعالى، وبهذا كفر. تسلسل في التبديع، كما أن هناك تسلسل أو أن هناك تسلسلا في التكفير، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الظاهرة ومسألة انتقاص العلماء لا تجدها إلا على لسان الجهال والمبتدئين في طلب العلم، لأنهم يعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، بل أظهروا هذه المقالة، وصار بعضهم يبدع بعضا، فتعادوا وتقاطعوا وتدابروا، ولم يقتصر الأمر على ذلك فيما بينهم، بل تناول العلماء السابقين، فنجد هؤلاء الجهال يقولون ابن حجر مبتدع، وأول من نشر ذلك محمود الحداد مصري، وظهر إبان حرب الخليج، فكان يبدع العلماء، وكتب كتابا في العلامة الألباني رحمه الله وسماه الخميس، وقسم كتابه إلى القلب والميمنة والميسرة والمقدمة، وفي كل هذا يرد على الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يصفه بالضلال، ويصف هؤلاء العلماء ابن حجر بالابتداع والضلال، ولا يقبل من العلماء أن يقول في ابن حجر أنه فيه تمشعر، أو في النووي أنه فيه أشعرية، يقول هذا تمييع، بل هو مبتدع ضال. ثم صار الأمر في سائر من يخطئ في مسائل الدين، فكل من أخطأ في مسائل الدين فهو مبتدع، ما سلم منه أحد هذا الحددي، ولذلك تنسب إليه فرقة تسمى بالحدادية، ويطلق هذا المصطلح على كل من تنقص العلماء وبدعهم بغير مبدع، وما زال موجودا إلى الآن هنا في مصر. فيقول مثلا عن ابن حجر أنه مبتدع. لماذا ابن حجر مبتدع؟ لأنه أخطأ في بعض مسائل الصفات في كتاب فتح الباري، ويوصون بحرق كتاب فتح الباري وبهجل كتب الحافظ ابن حجر، مع أن الإمام الشوكاني رحمه الله لما سئل عن شرح لصحيح البخاري، يعني قيل له ألا تشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، يقصد فتح الباري، يعني ما حدش يشرح خلاص صحيح البخاري بعد الحافظ ابن حجر. ويقولون كذلك عن النووي أنه مبتدع، عن الإمام النووي خاصة رحمه الله وأجزل له المسهوب، نحسب هذا الرجل أنه كان من المخلصين، ما ألف كتابا إلا وجعل له جعل الله له الشهرة والقبول في الأرض، بل جعله الله تبارك وتعالى عمدة من عمد هذا الدين، حتى ولو كان رسالة صغيرة، يعني كتاب الأربعين النووية، هذا لا يخلو منه كتاب رياض الصالحين، الأذكار للنووي، ما شرح أحد صحيح مسلم كالإمام النووي عليه رحمة الله، ثم مع ذلك يقولون هو مبتدع ضال. وكذلك متنه في المذهب من هذه الطالبين تقريبا للنووي صحيح، شرح المجموع شرح المهذب للشيرازي كذلك، فرحمه الله رحمة واسعة، نحسبه كان من المخلصين. هؤلاء يقولون النووي مبتدع. سبحان الله، صلى الله عز وجل أن يرحمه أن يغفر له. وقالوا قديما ما وقع أحد في النووي إلا وابتلي، ما وقع أحد في النووي إلا وابتلي. الله أكبر. قال ابن حجر مبتدع، والنووي مبتدع، وأبو حنيفة مبتدع صاحب المذهب، هؤلاء اجتهدوا، وما من أحد إلا عنده أخطاء، لكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وما أخطأ هؤلاء عن قصد، بل الواحد من هؤلاء كان إذا رجع رجع، وعاد لأنه لا يبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. والذي يدل على أنه كان يبتغي وجه الله أن الله عز وجل جعل له الزيوع والشهرة له ولمذهبه، فهذه جائزة الله تبارك وتعالى لمثل هؤلاء التي تدل على إخلاصهم. قال: فيقولون عن هؤلاء إنهم مبتدعة، وعن غير هؤلاء من كبار الأئمة، وذلك من أجل أخطاء في الاجتهاد لا تقتضي أن نبدعهم لأنها أخطاء جزئية. وهؤلاء العلماء لهم فضل في الإسلام وإمامة ومكانة، وقد قدموا للإسلام والمسلمين الكثير من الأشياء النافعة، فمؤلفاتهم وكتبهم ينتفع بها المسلمون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيئا من الخطأ، فما لهم من مكانة وفضل وعلم في الإسلام وخدمة السنة النبوية تغطي هذه الجزئية الصغيرة. فيجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو الله لهم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه صفة أهل الإيمان، لأنهم لا يلتمسون العيوب والعثرات. وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية تحت هذه الآية نقل الإجماع على مشروعية الترحم على كل مسلم حتى على أهل البدع، كل يترحم عليه. فهذه صفة أهل الإيمان لأنهم لا يتلمسون العيوب والعثرات، وأما غيرهم فيتبعون العيوب والعثرات وينشرونها، وهذه هي البدعة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من البدعة والمبتدعين، وأن يرزقنا منهجا قصدا في هذه الأبواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.